حدوتة تتحكي على مر السنين أو واحد مات بأصعب موتة والقلب عليه أعيش حزين عمره ما كان الفدا حدوتة تتحكي على مر السنين واحد مات بصعب موتة والقلب عليه يعيش حزين لكن اللي مات ده كان يسوع رب الوجود ولأنه هو الله بسلطان قام الموت لكن اللي مات ده كان يسوع رب الوجود ولأنه هو الله بسلطان قام الموت بحبك عشان حبيتني وبدون مقابل حبك ده غالى عليا انا ما كنتش استاهل بحبك عشان حبيتني وبدون مقابل حبك ده غالى عليا انا ما كنتش استاهل قدام صليب مقتول الألام وأنا ماشي فطوعك وسكتك والقلب معاك ناسي الأيام منى يرضيك ويمجدك قدام صليبك تهون الألام وأنا ماشي فطوعك وسكتك والقلب معاك ناسي الأيام منى يرضيك ويمجدك ده فداك مش حدوتة تتكتب في تاريخ لكنه خلاص وحياة بقيامة المسيح ده فداك مش حدوتة تتكتب في تاريخ لكنه خلاص وحياة بقيامة حبك ده غالي عليا انا ما كنتش استاهل